الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الشباب باللحية من التقصير بما يسمى الخليجي؟ الحمد لله، اللحية لا تنسب لا إلى الخليج ولا إلى مصر ولا إلى مشرق الأرض ولا إلى مغربها، وإنما اللحية تنسب إلى الشرع، فالذي أمرنا بتربيتها وإرخائها وإعفائها وإكرامها إنما هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، في أدلة كثيرة تأمر بإعفائها وتأمر بإكرامها وإرخائها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته شيئا، لا ما زاد على القبضة ولا ما دون ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ لا من ذقنه ولا من عوارضه، بغض النظر عن كونها موضة خليجية أو موضة مصرية أو موضة عراقية، كل ذلك لا شأن له في تطبيق الشرع، فالشرع مقدم على العادات والتقاليد، فأي عادة وأي تقاليد تكون مخالفة لمقتضى الشرع فالواجب أن ننسف هذه العادات وأن نلغي هذه التقاليد، لأن قول الله عز وجل وشريعته مقدمة على كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالوحي الصحيح الصريح أمر بإكرامها وأمر بإعفائها وإرخائها وحرم الأخذ منها، لا ما زاد على القبضة ولا ما دونها. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياة نبوته ولم يثبت عنه أنه أخذ شعرة من لحيته، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عرض لحيته وطولها هذا حديث ضعيف لا يصح، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فيجب على الرجال أن يرخوا وأن يكرموا وأن يعفوا لحاهم وأن يتركوها على هيئتها التي خلقها الله عز وجل، وأن لا يقصروها لا من عوارضها ولا من أسفلها، بل يتركوها كما أرادها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، طالت أو قصرت، كل ذلك مما يوجب على الإنسان أن لا يتتبع في لحيته تلك الموضات والصرخات التي تأتي من ها هنا وها هنا، لا من دول الخليج ولا من غيرها، لأنها موضات وصرخات على غير خلاف على خلاف ما أراده الشرع من الرجال في لحاهم. فيجب علينا أن نبقي اللحية على ما هي عليه، فما يسمى باللحية الخليجية أو العراقية أو غيرها كلها من الموضات التي تخالف شريعة الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم العاقل الحصيف الناصح لنفسه أن ينظر فيها نظر اعتبار وأن يتتبعها، وعليه أن يبقي الحال على ما هي عليه حتى يلقى ربه عز وجل بلحية كاملة، والله أعلم.